في يوم قادم من السفر في يوم رمضان ووجدت زوجته تغتسل من الحي، فهل يصح ان يجامعها علما بانه فاطر؟ وطبعا هي فاطر. هي فاطر لمن طهرت به. طهرت في نهار رمضان. في نهار رمضان. نعم، هي كانت تغتسل من الحي. هذه المسألة فيها دقة. ويجوز لها ان ياتيها، ولكن يجب عليها ان تمسك بقيه النهار، وبعد ذلك ينبغي ان ياتيها. ولو انها طهرت في النهار فعليها ان تمسك بقيه النهار، ولا تاكل ولا تشرب ولا يقربها زوجها. نعم. هنا يسال السؤال.